السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في قامشلي. قامشلي هذه منطقة حدودية بين سوريا وتركيا، ويعيشون فيها الغالبية من الأكراد، وفيهم عرب كذلك. المهم كان في واحد هناك عايش في عام 1980 ينقال لحسين. حسين عنده أخوان ثلاثة أكبر منه، وعنده عمه أبوه متوفي وترك لهم بيت بسيط، وهم من عائلة بسيطة جدا. المهم هذا حسين ولد يعني شاب جدا، يعني محترم وشغيل ويشتغل بإيده، ما يعتمد على أحد. فبدأ يبحث عن عمل يسد حاجته، وفعلا شوي شوي بدأ يشتغل حمالي في مواد البناء. يعني لما يجي أي شخص يشتري مواد بناء وهو يشيلها لهم يوصلها لهم للبيت. شوي شوي قام يشتغل على يدينه على ظهره، قام يتطور. ففي نظام في السابق في أول الثمانينات وخصوصا في قامشلي كانوا يعتمدون اعتماد كلي على العربات الجر اللي تجرها الحيوانات تكرمون، منها الحمار أو يحطون عليها حصان كديش، ولا يشيلون عليها المواد البناء أو أي أغراض، وكانت تغني عن بعض السيارات لأن الناس كانت يعني فيها بساطة، والشغل كان حوالين المدينة اللي هو يعيش فيها الولد هذا حسين. وفعلا تسلف من أخوانه، تسلف من عمه، مني منك، وراح شراله العربانة وشراله معاها تكرمون الحصان. شغال على الحصان هذا، حصان كديش طبعا، يسحب له العربة يشيل فيها مواد البناء، طابوق واسمنت ولوازم البناء. المهم ما شاء الله اشتغل أول سنة، ثاني سنة قاموا يعتمدون عليه بعض المقاولين، يعني إذا يشترون أغراض لازم ينادون حسين. حسين أمين جدا وياخذ لهم الأغراض، وحسين كذلك عنده يعني جسم وبنية ما شاء الله يعني متعافي، يقدر يشيل اللي تبيه يشيل لك، وكان كثيف الشعر وعنده لحية وشغيل، والفلوس قامت ما شاء الله تدر عليه، عنده شغل يومي، مو مثل بعضهم يعني يكون عنده الشغل يعني كل أسبوعين ثلاثة مرة ومرات ما يحصل. لا، حسين صار شيء معتمد. المهم ويقرر يوم من الأيام في أواخر 81 82 إنه يتزوج. طبعا في قامشلي مثل ما قلت لكم الغالبية من الأكراد، فشاف لبنت كردية، والبنت جميلة ومن عائلة بسيطة ويدورون الستر. تقدم حق البنت، ولما دروا ان هذا حسين اللي هو شغال وكذا وضع زين، وقال لهم انا راح اوفر حق بنتكم يعني بيت منفصل عن بيت ابوي واخواني وكذا، البنت وافقت وفعلا تزوجها وعايش معاها من احسن ما يكون، ورب العالمين رزقها بالعيال، اول واحد ولد، الثاني ولد، الثالث ولد، الرابع ولد، وما شاء الله وحياته سعيد. يقعد من الفجر يروح يشتغل ويرجع آخر النهار معاها الخير ومعاها الأكل، وزوجته محضرت له يعني ما شاء الله الفراش وهاللبس. حياته كانت بسيطة لكن كانت جميلة ومو محتاج لأحد. المهم بعد 5-6 سنوات حسين جمع له ثروة وصار عنده مبلغ كبير، وحب انه يتطور، فقعد يفكر شو اسوي بالفلوس، هل استمر على موضوع اللي هو جر العربة هذه ولا اطور نفسي. فقعد يستشير الناس وربعه ويعني واللي يعرفهم، ايش رايكم كذا، قالوا له انت وضعك زين الحين، لا تطور نفسك اكثر من كذي، اخاف انه يعني تدمر ولا تخسر ولا ما دام الحين شغلك هذا يعني على قولتهم قليل دائم، خير من كثير منقطع. أخاف أنك تطمع وتبي الكثير وتفلس مرة واحدة، دام أنه يدر عليك خليك مستمر. قال والله كلامكم صحيح. قال خلاص أجل، دام أني شغال وعندي خير من رب العالمين أبي أتزوج الثانية. يوم سمعت زوجته السالفة وتقلب الدنيا، هذه زوجته من نوع اللي أذبحها ولا أنه يتزوج عليها. وقعدت الزن عليه، وأنا سمعت الكلام هذا والحريم يقولون أنك قاعد تدور ومن هالكلام جننته. الرجال قال لا خلاص، أنا شكلي راح أدمر أسرتي، والظاهر أن الفلوس هذه راح تدمرني يعني. خلاص خلاص أنا ماني متزوج يعني، أنا مو ناقصني شيء، والبيت يعني ساتر علي اللي هي زوجته وعياله وكذا، خلاص خليني اللي هي يعني في شغلي أحسن. فكنسل فكرة الزواج من باله، لكن الحين عنده فلوس شو يسوي فيهم؟ قال أنا لازم أتوكل على الله وأطور شغلي، ومن خلال تعاملاته مع المقاولين يشيل لهم هالمواد البناء وكذا، تعرف على أحد الأشخاص، وهذا كذلك هو جاره يعني ما هو بعيد عن بيته، ينقال له عبد الله. عبد الله إنسان محترم جدا وشغال في بيع المواد البناء. فالحين صار عنده خبرة حسين، راح وعرض فكرة المشاركة على عبد الله. قال له أنت تشتري بضاعة وقاعد تبيعها وأنا قاعد أوصلها لك لبعض المقاولين، إيش رأيك إني أدخل معاك شريك ونوسع عملية البيع ونستورد مواد أكثر ومن هالكلام؟ عبد قال والله أنت ونعم فيك يا حسين، وأنا أعرفك أمين وثقة، وأنت عندك العربة كذلك، يعني إحنا نفتح المشروع بشكل أكبر وأنت كذاك تستفيد إنك توصل حسابك الخاص. قال توكلنا على الله. وفعلا ويتشاركون ويحطون هالمخزن الكبير ومحل كبير، وما شاء الله جميع أنواع مستلزمات البناء صارت عندهم، والكل قام يعرفهم وقامت التوسع التجارة والفلوس قامت تزيد عند حسين. الحين بعد مرور تقريب 5 سنوات وصلنا إلى عام 90، حسين ما شاء الله ودع الفقر، عنده بيت وعنده تجارة، ومو هو بنفسه يشتغل، لا هو يشرف على العمل وعنده عمال. وذيك الليلة الساعة تقريب قبل صلاة الفجر، 3 الفجر تقريبا، وتجي زوجة حسين وتضرب الباب على عبد الله شريك زوجها، اطق الباب وتصرخ وحالته حاله، والحق علي يا عبد الله يا اخوي وكذا. عبد الله صار يعني بالنسبه حق حسين هذا اكثر من اخو، تجاره وجاره وعشره عمره الحين. ويطلع عبد الله فتح الباب، ولا هذه زوجة حسين، ايش فيك عسى ما شر؟ ولا هذه تبكي. قالت والله ما ادري، حسين فجأة قام يعني مثل اللي كح وهو نايم شوي، وقام يستفرغ دم، وأنا صراحة ما قدرت يعني ما عرفت شو أسوي له يعني، فأبيك تساعدني الله يخليك. أو يركض وراها عبد الله، أول ما دخل ولا هذا حسين نايم على ظهره بالفراش وكله دم، الوجه مغطى بالدم، وهو ما شاء الله شعره كثيف ولحيه شكله كان مرعب. قام يجس النبض، ولا الرجال خلاص مودع. يوم تأكد انه خلاص الرجال يعني ما في امل انه واحد يحاول انه ينقذه، طلع عبد الله وصح الجيران اللي بالحي كله، وراح ارسل واحد من عياله إلى قرية قريبة من عندهم، هذه اللي عايشين فيها أخوان وعم حسين، علشان يجون يشوفون جثة ولدهم. وبلغ رجال الأمن ورفعوا الجثة وأحالوها للطب الشرعي. اليوم الثاني الطب الشرعي قالوا يبا هذا سبب الوفاة جريمة. قالوا له شلون؟ قالوا اهو ليش كان يستفرغ دم يعني؟ ما حد يدري. الزوجة تقول والله ما ادري فجأة، ومن هارة طبعا وهم يحققوا معها. قالوا لها زوجك واحد قاتله. قالت شلون قاتله؟ قالوا له يبا هذا اللي قاتله اطلق عليه النار من مسدس اضربه من خلف الاذن، واستقرت الرصاصة في يعني تعدت من صوب الرقبة وجت اثبتت في الكتف. يعني اللي اقتله هذا محترف جدا. وهذه الحركة يعني الغريب فيها ان هذا يستخدمها دائما المافيات والمجرمين وكذا، اذا بيخفون مثلا مكان الرصاصة يضربون الشخص او الضحية من خلف الاذن، بحيث ان الرصاصة لما تدخل يعني تكون داخل جسمه تخترق اماكن طويلة، يعني يحتاج الى تشريح علشان يعرفون هالفتحة هذه اللي تحت الاذن شنو سببها. لكن لما شرحوا الطب الشرعي لقوا الرصاصة لا وعرفوا ان هالرصاصة من سلاح مطابق للسلاح اللي كان يملكه حسين الله يرحمه. على طول ألقوا القبض على منو؟ على زوجته اليوم الثاني. لا وهم كانوا مستعدين هلا وجماعته أن بيدفنونه، قاعد يغسلونه وبيدفنونه. اسحبوا زوجته للتحقيق وراحوا هلا ما يدرون شنو القصة. راحوا خذوا حسين وودوه للمقبرة، وكان من بين اللي يدفنونه ويغسلونه شريك عبد الله، هذا اللي أخوه اللي عشرة عمر بالنسبة له، يبكي ومنهار على حسين ويدري حسين يعني إيش كتر كان طيب وشون أمين، وإنه حسنا فقد أخوه. المهم رجال الأمن لما خذوا زوجة حسين واللي ينقال لها طيبة، طيبة أو طيبة، قعدوا يحققوا معاها. قالوا لها زوجك متوفي في غرفة نومك، معقولة لما تروحين يعني تبلغين الجيران اللي هو جاره اللي هو عبد الله تقولي له والله حسين قاعد يستفرغ دم، ليش ما قلتي له أن واحد أطلق عليه النار؟ طبعا ليش ما اكتشفوا في البداية أن حسين مقتول، يعني أن في أحد ضربة تحت إذنه، لأنه كان كله دم أصلا، وحسين كان شعره كثيف ولحية، يعني لازم توديه الطب الشرعي قاعد يعني يفتشون فيه. فسألوه قالوا له ليش لما بلغتي جاره عبد الله ما قلت إنه واحد اقتله، قلتي إنه استفرغ بالدم؟ قالت والله أنا ما أدري. وأنا شو ما تدرين؟ اللي أطلق عليه النار أطلق عليه وهو بفراشه وانت كنت في البيت، شلون يعني؟ لا الموضوع مو هني، الموضوع انك بلغتي عبد الله، وحسب اقوال عبد الله اللي هو الجار انك لما جيتي وطقيتي على الباب كانت الساعه تقريبا الساعه 3:30 الفجر، واحنا حددنا وقت الوفاه انها كانت من بين الساعه 11:30 تقريبا الى الساعه 12، يعني 3 ساعات وشوي وجثة حسين كانت موجودة عندك في البيت، ليش تأخرتي في البلاغ؟ أنت اللي قتلتي، وين السلاح وكذا؟ قالت مستحيل أنا أقتل زوجي، إيش قاعد تقولون؟ الكلام اللي قاعد تقولونه هذا أصلا ما يدخل العقل، زوجي وأبو عيالي ليش أقتله؟ ليش؟ أنا شنو مستفيدة؟ ويحققوا معها مني منك، اعترفي تكلمي. قالت يبا أنا أبي أعترف. قال عفية عليك، أخلص لأن التهمة لابستك. وين سلاح الجريمة؟ قالت سلاح الجريمة اللي قتل حسين هو اللي خذ السلاح. قالوا له زين منو اللي قتل حسين واللي انت اكيد كنت شريكة معاه؟ قالت فعلا هذا عشيقي ينقال له عبد الله. شنو؟ اي عبد الله؟ قالت عبد الله شريك زوجي هو عشيقي، واحنا تخلصنا من حسين انا مسكت له وهو اطلق عليه النار، وبعد ما خلصنا الجريمة طالع من البيت وراح تخلص من السلاح اللي كان مخبيه، وقال لي خلاص بلغي ان في احد مجهول دخل عليكم وحاول انه يسرقكم وقتل حسين. رجال الامن على طول طاروا الى موقع العزاء، ولا هذا عبد الله القاتل متصدر المجلس ويعتبر نفسه يعني من اهل الميت وياخذ العزاء في حسين، يعني قتل القتيل ومشى بجنازته. ولا ويبكي ومتأثر، ويجون رجال الأمن تعال يا الحبيب ويمسكونه. قالوا مش فيكم ليش؟ عسى ما شرش صاير. قالوا له حبيبي هناك بالمركز تعرف القصة، ما دام هني في عزة ما نبي نخاف نتكلم يقومون الناس أهل الميت يقتلونك، اطلع اطلع من ساكت. وياخذونه معاهم ويركبون هالسيارة الدورية ويطيرون فيها مركز الشرطة. عبد الله شو حبيبي شو قلت لك صاحبك انت؟ قال يا جماعه ايش قاعد تقولون؟ ليش قتلت حسين يا عبد الله؟ ليش؟ شنو الهدف؟ بس علشان انت لك علاقه عاطفيه مع زوجة حسين شريكك؟ ما تستحي، جارك وشريكك في العمل وكان يعتبرك مثل أخوه وتروح تغدر فيه، وزين ليش تقتله؟ كل هذا عشان تاخذ طيبة؟ يعني ما في حريم بهالدنيا إلا هالمرة المتزوجة اللي عندها عيال. قال أقسم بالله العظيم الكلام هذا اللي قاعد تقولونه غير صحيح، والله العظيم غير صحيح. قالوا شلون غير صحيح؟ أنت أكيد يعني قتلت حسين منها انك تاخذ فلوسه وتجارته، ومنها انك تاخذ زوجته. ليش تسوي كذي يعني؟ الرجال نهار قاعد يبكي، اقسم بالله العظيم غير صحيح. يا جماعه انتم مش قاعد تقولون انا اقتل حسين؟ انا احس اني فقدت اخوي. قالوا لا اترك عنك الكلام والهياط والسوي لنا يعني انك حزين، ترى هالكلام التمثيلي هذا كله ما ينفع معنا، اعترف. قال انا ما عندي شيء اعترف عنه، انا ما سويت شيء والكلام اللي قاعد تقولونه غير صحيح. قالوا يبا عشيقتك اعترفت. منو عشيقتي؟ قالوا طيبة. طيوب ولا نسيت طيوب؟ قال يا جماعة طيبة هذه مثل أختي، مستحيل أنا أخون صاحبي ولا أطعن فيه ولا أقرب على يعني زوجة جاري، مستحيل. قالوا لا حبيبي يعني شنو تبي تعترف ولا لا؟ قال أنا ما عندي شيء أعترف، مستحيل الكلام هذا اللي قاعد تقولونه. قال يبوا أحلوه ودوه للسجن في قامشلي لين يعترف، خلي ولي. بعد شهرين طبعا هي ساجنينها وهو ساجنينها، بعد شهرين ويحيلونه إلى المحكمة، وكذلك عشيقته اللي هي زوجة حسين اعترفت. لما وصل عبد الله سلموه للمحكمة ووصل عند القاضي قاعد يترجى القاضي. قال يا حضرة القاضي أنا تعرضت للإهانة وللتعذيب وللضغط علشان أغير أقوالي، أنا ما قتلت حسين. قال خلاص ما دام تقول انك تعرضت للتعذيب من رجال الامن عشان تغير اقوالك، احنا راح نعرضك للطب الشرعي. وفعلا عرض للطب الشرعي وقالوا فعلا هذا تعرض للتعذيب. راح رجع مرة ثانية للتحقيق وقال إنه يعني ممنوع أحد ياخذ منه أقوال عن طريق الضغط ولا الضرب، خلوه عندكم. أو يقعد عبد الله وطيبة في السجن لمدة 6 أشهر، وخلال وجودهم هناك وينقلون سجين إلى هالسجن هذا جايبينه من الشام. السجين هذا شايب عمره تقريب 69 سنة لكن متعافي. هذا شنو قصته؟ متهم في جريمة قتل، قاتل واحد قتل ولد أخوه. اتصل عليه يوم الأيام واحد من إخوانه، وهذا عايش في قرية وهذا عايش في قرية من الأرياف، واتصل على أخوه الكبير هذا اللي عمره 69 سنة، نقول حجي أحمد. قال له يا حجي أحمد الحق علي، أنا عندي مصيبة. شفيك عسى ما شر؟ قال له واحد قتل ولدي، وأنا صراحة بفزعتك معاي، أبيك أنت وعيالك تجون ونروح ناخذ حق ولدي من القاتل. فقال له أخوه الحجي أحمد هذا، قال له شوف لا تتصرف إلا لما أجيك، لكن شوف أبي أتواعد وياك برا القرية علشان لا أحد يعرفني لما أجي عندكم من مكان ثاني، خلني مجهول بالنسبة لكم وأهل قريتك ما يعرفوني. قال لي نعم صحيح. أهم ليش متفرقين؟ لأن كل واحد فيهم شاري له مزرعة وشاري له بيت صغير وعايشين يعني كل واحد بقرية، لكن القرى ترى ما تبعد عن بعض كثير يعني. وفعلا يجي حج أحمد طالع من القرية اللي هو فيها ولابس لبس واحد شحاذ يعني متسول، ويدخل إلى القرية اللي فيها أخوه، تلاقى فيه على أطراف القرية. شنو القصة؟ قال له في واحد قتل ولدي وموضوع كذا كذا والحادثة حصلت كذا. منو هذا؟ قال ينقال له فلان الفلاني. قال له شوف اسمعني وانا اخوك، انا رجال الحين امري 69 سنة وما بقى من العمر كثر ما راح، وانت الى الان شباب وعيالك صغار في العمر، الى الان مراهقين، انا عيالي كلهم كبار ومتزوجين وعندي احفاد وكل واحد لاهي بهالدنيا، لكن انت للحين يعني تعيش في هالدنيا علشان تكبر عيالك وكذا. لا تورط نفسك ولا تورط عيالك في جريمة، انت لازم تاخذ حقك وتاخذ ثارك، وهذه ترى عادة عند العرب كلهم ان لازم ياخذ ثاره. فش يسوون؟ يخلون اللي ياخذ ثار العائلة يا الشخص يكون كبير في العمر أو يكون يعني ما بلغ السن القانوني. ليش؟ لأن مرات المحكمة تخفف الحكم على كبار السن وما تحكم بالإعدام على المراهقين اللي ما وصل للسن القانوني، أفضل من أن يكون يعني اللي بالعمر العشرينات، هذا على طول يقصون رأسه. قال اسمعني يا أخوي، أنت توك شباب وأنا رجال كبير عمري الحين 69 سنة، خلاص ما بقى في العمر كثر ما راح، خلني أنا أتصرف. وين اللي قتل ولدك؟ قال المكان الفلاني. قال زين ليش ما قبضوا عليه؟ قال لأن الولد ينكر وما في عليه أي دليل، لكن أنا متأكد أنه هو اللي قتل ولدي، وهذا عنده واسطات وعلاقات وأبوه يعني من كبار القرية وما حد قادر عليه. قال خل الموضوع عندي خلاص اطلع منها. او فعلا ويدخل اخوه هذا الكبير اللي هو عم المقتول بلبس التسول، ولين وصل للولد اللي قتل ولد اخوه هذاك كذلك بالعشرينات لكن متعافي، او يمسك الشايب ويقطعه بالخنجر تقطيع لا تطيح بإيد شايب متعافي. نصيحة يعطيك من خبرته في الحياة، يعني ضربته توجع. المهم ويمسك الولد ويقطعه ويقتله. طبعا هو كان في باله أنه إن مسكوني خلاص ما عندي مشكلة خليه يعدموني، وإن قدر أنه يهرب يهرب. المهم بعد ما قتل الولد والتموا عليه الناس في الشارع، ألقوا القبض عليه واعترف بالجريمة وقال يبا أنا خذيت حق ولد أخوي، وهذا ثارنا من هالكلام. أحالوا للسجن مثل ما قلت لكم، ودوه لنفس السجن اللي موجود فيه عبد الله اللي قتل حسين. الشايب هذا يوم دخلوه السجن كل اللي بالسجن يحترمونه ويحبونه، سوالفه حلوة، يعطيهم من يعني علوم الدنيا وعنده خير، وكل شوي يوزع لهم سجاير، يوزع لهم المهم السجن مساجين، وكذلك السجانين نفسهم يحبونه وعارفين انه كبير في العمر واصلا مو فارقه معاه، وهو يبي الاعدام يعني ومعترف بكل شيء، يقول يلا خلصوني، بس كل ما ودوه تحقيق يعترف خلصوني اعدموني وخلصوني. فحاطين عندهم السجن عارفين ان هذا نهايته خلص اعدام، وطيب وسوالف وكذا، ويتعرف على منو؟ على عبد الله. طبعا هذا عايش في قريه ثانيه بعيده يعني في اطراف قامشلي، وحسين في قامشلي، وعبد الله القاتل في قامشلي، في وسط قامشلي. يوم سجنه وقاعد يسولف في عبد الله وهو ما يعرفه، يسولف فيه يسولف فيه وكذا، قال انا متهميني بجريمه قتل. منو؟ قال واحد ينقال حسين. شو اسمه حسين؟ قال له ينقال حسين فلان الفلاني، وهذا جاري وهذا كذا، وعطى الاحداث بالكامل. الشايب يوم قال له اسم حسين تغيرت ملامح وجهه، قال ماشي ماشي. يوم زاره واحد من اقارب الشايب ساله، قال له في واحد ينقال له حسين فلان فلان الفلاني مقتول في القريه الفلانيه في قامشلي، قال اي نعم صحيح. قال له هذا مو يعني ابوه فلان وجده فلان وكذا؟ قال اي نعم هذا من جماعتنا. قال تدري في السجن معاي منو؟ قال له منو؟ قال عبد الله اللي قتله. قال جد والله حاطينه جنبك؟ قال هم ما يدرون اني انا من عشيره حسين. قال تكفى دام انك موجود في السجن وجنبك هذا عبد الله وانت اصلا عادمينك عادمينك، تكفى اخذ حق المسكين حسين، وانا راح ابلغ اخوانه وعمه في الموضوع. قال بلغهم في الموضوع، اذا يبوني اقتله بقتله. وفعلا ويروح هذا يبلغ اخوان حسين وعمه، قالوا له يبا الحج احمد اللي هو من جماعتنا اللي انسجن على قضيه فلانيه كذا اللي خذ ثار ولد اخوه، قال ايش فيه؟ قال ترى مسجون مع عبد الله اللي قتل ولدكم، انا في زياره لما رحت له قال لي هالموضوع، قال يبوني اقتل عبد الله اقتل اقطع تقطيع، وانا اصلا رايح اعدام رايح اعدام. قالوا له والله يا ريت خلي يقتل وياخذ حقنا منه لان العمليه مطوله، واذا يقدر يمر على سجن النساء لان السجن اللي كان فيه موجود هناك في قامشلي نفس المدرسه يعني جانب فيه نساء وجانب فيه رجال، قال بعد اذا يقدر يقتل طيبه يعني جزاها الله خير بطريقه. قال بس انا راح ابلغه. وفعلا يزور الحج احمد، قال له يا حج احمد الكل يسلم عليك ويشكرونك ويقولوا لك اقتل عبد الله، دام انت بعد رايح اعدام خذ حق المرحوم. قال بس اعتبروه مات، شلون تبونه شقف ولا ارباع ولا شلون طريقه تبونه؟ تبونه يقطع لكم شلون الطريقه؟ بس ابشر حاضر. المهم هو يقعد الحج عبد الله يدور له واحد من هال السجانين، قاعد يعطيه رشوه وفلوس وكذا، يقول له يبيك تجيب لي سكين. قال له يا حج احمد سكين ايش تبي فيها؟ ترى انت محكوم بالاعدام يعني تبيني نشتري لك سكين؟ انت صدقك ولا تغشمر؟ قال يا ابن الحلال ابي سكين عاديه صغيره يعني مو حقي، ما بيقتل احد ولا شيء. لا يا اخوي، وترى انا ما قتلت هذاك الا لانه ذبح ولد اخوي. يعني انت لا يروح بالك ان انا مجرم وقتل قتله. ايش فيك؟ انا ابي سكين علشان يعني استخدمها في الطباخ وكذا. يعني تأذينا من سكاكين البلاستيك اللي تعطوني اياها، يعني نبي نطبخ عدل، نبي ناكل، نبي شيء. قال يا حج احمد اكيد لا تقول لي تروح باكر تاخذها تهدد واحد من السجناء ولا شيء وانا ترطيح ببرطه. قال يا ابن الحلال ايش فيك انت؟ اسال عني انا، ماني ترى رجال راعي خرابيط وقتل، ترى خاف الله انا. شنو شو السالفه؟ قال حاضر، حط رشوه وضبطه بعد بالمبلغ، وفعلا راح جاب له سكين. جاب له سكين تعرفوا اللي يقصون فيها الفواكه الصغيره. قال هذه بقطع فيها عبد الله بسوي شاورما، وحطها عنده. المهم يزور عبد الله، لكن شنو؟ عبد الله طول الوقت يسولف مع الحج احمد، ما يدري ان هذا من جماعه ومن عشيره المقتول حسين. لكن الغريب في الموضوع انهم مساجين وقاعدين بينهم بين بعض، يعني مو في غرفة تحقيق، ورغم ذلك عبد الله ينكر انه هو اللي قتل حسين. وهذا الشايب صحيح انه قاتل، لكن كذلك عنده جانب، يعني عنده مبدأ وعنده يخاف الله، يقول يمكن هذا يمكن بريء. فهو ناطر بس يزل لسانه عبد الله، يقول ان انا فعلا قتلته وانا لي علاقه في زوجة حسين وانا كذا، علشان يقتله ويسمي بعد قبل لا يقتله، يعني ذبح حلال يسويه. وكل يوم يسولف ويا عبد الله، ايه عبد الله وش سويت وشلون شلون قتلته؟ قال يا ابن حلال ما قتلته انا، يتهموني اني قتلته. زين شلون زوجته حلوه وكذا؟ قال يا ابن حلال ايش فيك يا حجي، انت الظهر ما سمعت وانا اقول لك، ترى انا ما لي علاقه فيه، زوجته والله مثل اختي، وهذا الرجال ترى كنت اعتبره اعز من اخواني، وبين عيش وملح وبيننا كذا وبيننا كذا. كل ليله الشايب يجي عند عبد الله ويحاول يسحب من الكلام. الشايب ذهين، وهو عارف نفسه انه ذكي، يعني يقدر يلعب بالكلام قدام اي شخص يخليه يعترف، أشطر من المحققين، معطيه خبرة، شايب وما شاء الله عليه، يعني شايف بلاوي الدنيا. لكن انجن، كل ما يسحب عبد الله عبد الله ينكر. فقال والله ممكن، أنا ما أدري يا، خلني أتأكد، ليش أذبحه على طول؟ هو أني بيروح قاعد عندي. مرة مرتين ثلاث، قال يبا والله أنا أشاك صراحة، يعني أنا سجين هو سجين، هو يدري أن أنا راح أنعدم وأنا قصتي معروفة، يعني شنو ضر أنه يعترف لي؟ يعني وهو كذلك يعني هم مصير بينعدم إذا خلصت يعني إجراءات المحاكمة معاه. مثل ما قلت لكم سجن النساء هو نفس المكان، لكن جزء يعني طرفي آخر. كانوا إذا راحوا يتسبحون السجناء يمرون من صوب الزنازين اللي فيها اللي هي النساء، يعني من بعيد لبعيد. وكان للحج أحمد وضع خاص في السجن، يعرفون الرجال كبير وكذا، ومضبطهم بهالزقاير وهالأكل وهالخير، ومخلينا شوي على راحته، ما يخلونه يطول، لكن يعني أفضل من بعض السجناء. وكل فترة وفترة يمر عبد الله من صوب سجن النساء ويروح يبي يعرف وين هي طيبة. طبعا طيبة لا عمرها شافته ولا هو عمره شافها، لكن من خلال السجناء قالوا له هذه قالها طيبة اللي قتلت زوجها بالاشتراك مع عبد الله اللي معاك بنفس الزنزانة. ويمر على سجن النساء، عطى العسكري فلوس وقال له تكفى هذه من جماعتي، قال لها طيبة أبي بس أسولف فيها. طبعا هو يأخذ معلومات من بعض الحراس ويكذب على الحراس اللي الثانيين، حارس قال المعلومة وحارس يكذب عليه يقول له هذه من جماعتي. قال وقف عند حج يا أحمد أنت ما في مشكلة، وقف عند الباب وسولف فيها بعطيك ربع ساعة سلم عليه وكذا. فقام الحج أحمد ينادي طيبة: يا طيبة أنت طيبة؟ قالت: إي نعم. هلا حجي، من بعيد تسولف فيها؟ قال: أنت طيبة بنت فلان فلان الفلاني؟ قالت: إي نعم. قال: ترى أنت من نفس العشيرة، من عشيرتي، وأنا أول ما سمعت والله صراحة تعاطفت معاك وكذا، قعدت تبكي والله يا عمي هذا اللي حصل معاي وكذا، وش أسوي؟ قال: زين شلون تخونين زوجك؟ قالت: شو اسوي يا عمي، الشيطان ومن هالكلام، لكن هو اللي قتله مو انا. انا صحيح اني خنت زوجي، لكن انا ما قتلته، اللي قتله عبد الله، وان شاء الله انه يعترف لانه ينكر وكذا، واحنا الى الان على ذمة التحقيق، كل يوم الثاني ساحبينه، كل يوم الثاني كذا. قال لها: شوفي، تبين تنقذين نفسك؟ انا ترى متعاطف معك لانك يعني من جماعتي، لكن انا عندي خبره في موضوع القضايا. قالت له: والله على ايدك يا عمي، الله يخليك، انا ماني عارف ايش اسوي ايش اقول. قال لها: انت اول شيء غبيه، ليش خليتي الناس كلها تعرف ان انت متفقه مع عبد الله على جريمه القتل؟ يعني ان انت اعترفتي انك عشيقه عبد الله. طبعا طيب ايش قايله حق التحقيق؟ قالت: ان عبد الله عشيقي، وعبد الله ينكر. قالت: لا، تبون اثبت لكم ان عبد الله عشيقي؟ عنده علامه في جسمه في مكان عورته، وفعلا لما كشفوا عليه ولا كلامها صحيح، يعني هذه زوجة حسين ومرة متزوجه، يعني شلون عرفت عورة عبد الله وعبد الله كذلك متزوج الا اذا في شيء بينهم؟ يعني هذا اكد كلامها انه هو عشيقها. فش يقول لها الشايب؟ يقول حق طيبه، يقول لها: انت غلطانه انك قلتي لهم موضوع ان هذا عشيقك، ولا واكدت العلامه اللي في جسمه. لا يا بنتي انت غلطانه، خلاص انت الحين حبل المشنقه لفيتيه حوالين رقبتك يعني. قالت: اجل عمي شو اسوي؟ انا بثبت ان هذا العلاقه اللي بيننا، بس هو القاتل. قال له: ما يخالف، هو القاتل لكن انت شريكه بالجريمه، يعني هو يقتل وانت تقتلين معاه. قالت: الله يخليك يا عمي انقذني. قال: اشوف في حل، اول شيء لازم تنفين موضوع علاقتك في عبد الله، علشان لا تضيعون في القصه. الحج احمد هو فعلا من جماعه حسين المقتول اللي هي زوجته طيبه، لكن هو قاعد يمثل على طيبة انه هو من جماعتها، هو عنده خبرة، يعرف العشائر ويعرف عشيرتها، ويعرف يعني ابوها مثلا ينقال فلان، جدها ينقال فلان، واحد من اقاربها ينقال فلان، عنده خبرة شايب وذكي، مثل ما قاعد اقول لكم شايب مو هين، لكن شايب قاعد يمثل يبي يتأكد هل عبد الله فعلا هو القاتل ولا لا، علشان يرجع للسجن ويقطعه سكينة الفواكه هذا اللي عنده. فقال له: أنت غلطانة يا بنتي، لازم تنفين علاقتك في عبد الله. قالت: يا عمي شلون أنفي؟ قال: شنو شلون تنفين؟ قولي إن كلام هذا مو صحيح. قالت: زين شلون أقول مو صحيح وأنا ما عطيتهم معلومة صحيحة عن العلامة اللي موجودة في عورة عبد الله؟ قال: أنا بسألك سؤال صحيح، انت فعلا بينك وبين عبد الله علاقه؟ الكلام بيني وبينك. قالت: تبي الصراحه عمي؟ قال: اي صراحه. شنو؟ قالت: لا والله ما بيني وبينه اي شيء. قال لها: اجل ليش ورطتي في الموضوع؟ قالت: علشان اخليه هو القاتل وانا مجرد يعني اخذ جزائي كخاينه لزوجي. قال لها: زين شلون عرفتي العلامه اللي موجوده في عورته؟ يلا هذا أكبر دليل على أنك عشيقته. قالت: لا يا عمي، أنا لما كنت عايشة عند أهلي في القرية كانت في ممرضة تجينا دائما، يعني تعطي والدتي ووالدي تعطيهم الإبرة وكذا، وأنا تعلمت التمريض منها. فيوم من الأيام وقبل هالجريمة عبد الله كان فعلا مريض، واستعانت فيني زوجته، وأنا رحت لهم البيت بما أنه يعني عشير زوجي وصديقة ومثل أخوه، رحت علشان أطق إبرة، فلما جت زوجته رفعت ملابسه علشان أطق الإبرة، رفعتها بشكل كبير فبينت عورتها وشفت العلامة، وكانت العلامة يعني واضحة. لذلك أنا استغليت هالموضوع علشان أؤكد أن هذا كان على علاقة معي. قالها يعني الرجال فعلا ما بينك وبينه أي علاقة؟ قالت لا والله يا عمي ما بيني وبينه شيء، أنا مرة شريفة. قال أي شريفة؟ ذبحتي زوجك يا مسلال، شلون شريفة؟ قالت لا يا عمي أنا فعلا قتلت زوجي، لأن زوجي هذا يبي يتزوج علي، وزوجي كذا وزوجي كذا. سالفة اللي حصلت قبل 5 سنوات لما كان يفكر بالزواج وهي حنت عليه وقام يشتغل في التجارة، يوم شافت فلوسه زادت قالت هذا حين خلاص رجع مرة ثانية غني وكذا، لا لا لا أنا لازم أتخلص منه ومنها، أخذ الحلال اللي عنده كله وأتخلص من شريكة ويصير الحلال الشراكة اللي بينهم كله لي. يعني تبي تأخذ حلال حسين وحلال شريكة عبد الله اللي حطت براسه القضية، يعني عبد الله طلع بريء وهي استغلت العلاقة اللي بين عبد الله وزوجها علشان تورطه في جريمة قتل. منو اللي قاتل أجل؟ معقول الزوجة؟ والزوجة سوت الحركة هذه؟ قالها زين أنا بسأل سؤال، أنت ما اعترفتي شيء وكذا يعني؟ قالت لا والله أنا ما قلت، هذا عبد الله هو اللي قتل زوجة. سألها الشايب قالها معقولة يعني الحين هذا اللي أنت مدبرته؟ قالت بيني وبينك يا عمي ترى اللي مساعدني في الموضوع أخوي، وأنا ساعدت أخوي إنه يقتل زوج حسين علشان نأخذ الحلال كله ونحطها في رأس عبد الله، لكن أنا ما توقعت إنه يورطوني معاه كشريكة، ممكن يتهموني إني خاينة حسين يعني فقط. قال ها أخوك اللي قتل حسين؟ قالت إيه نعم، لكن ما في يعني ما في حل ثاني، لازم أتهم واحد، ما أقدر أعترف على أخوي. قال كلام صحيح. قال زين في سؤال هذا محيرني، طبعا التحقيق اللي مسويه الشايب مع طيبة كله بالرشاوي وعلى فترات ويحاول يقنعها ما يخلاها تعترف من أول مرة، علشان لا تقولي أبو طلال هذه شفيها خرت الأول والتالي، لا الرجال بدأ يقول لها راح أنقذك وكذا وأعطيك خطة، وقام يروح ويجيها بعد يومين لين سحب منها هالكلام على فترات يعني. المهم سألها سؤال جوهري صراحة شلون طاف على المحقق. قالها زين بس السؤال الحين أنت وأخوك قتلتوا زوجك اللي هو حسين، وفي بيتكم عيال، عيالكم 4، زين عيالكم ما حد حقق معاهم؟ قال لهم مثلا شفتم من القاتل اللي قتل أبوكم ولا شيء؟ ما حد سأل عيالك؟ قالت لا عيالي ما يدرون عن شيء. قال ليش عيالك وين ساكنين يعني؟ قالت ساكنين معاي ونايمين معاي بنفس الغرفة. قال نعم شلون نفس الغرفة؟ أجل ليش ما سمعوا صوت إطلاق النار؟ قالت أنا أقول لك قبل لا أنفذ الجريمة اشتريت منوم قوي جدا، هذا يصرع الفيلة، وحطيته في العشاء، تعشى وعيالي وزوجي ناموا نومة عميقة جدا، ولما دخلت أخوي راح عند حسين وهو نايم وحط المسدس يعني من خلف إذنه، قال لي هذه طريقة علشان نخفي الرصاصة، لكن لما أطلق عليه النار طبعا عيالي ما سمعوا كانوا نايمين ولا انتبهوا على الموضوع، وبدأ حسين يعني في الرمق الأخير يناخر يعني يحاول يعني الروح قاعد تطلع. وبعدين رحت بلغت عبد الله، وكنت متعمدة ان عبد الله يجي اول واحد يشوف الجثة علشان تكون بصماته موجودة داخل البيت، وهذا فعلا اللي لقوه رجال الامن، لقوا بصمات لعبد الله في البيت على الطوف على الباب على الارض على كذا. قال يخرب بيتك يخرب بيتك شنو جنية انت؟ قالها بس خلاص الحل سهل جدا وراح تطلعين من القضية مثل الشعرة من العجين. لكن أنا صراحة محتاج تعطيني مبلغ إذا قدرت أطلعك من الموضوع علشان أدفع لك رشاوي حق المحققين وحق كذا وحق كذا وضبطك. قالت حاضر يا عمي، عندي مبلغ 100,000 ليرة موجودة عند أمي، وأمي عايشة في الحارة اللي خلف الحارة اللي أنا عايشة فيها. قالها من وين لك أنت 100,000 ليرة؟ تكذبين علي؟ قالت يا عمي لما قتلت حسين خذيت المسدس اللي أخوي اقتلى فيه، هذا مسدس حسين نفسه، أخوي اقتلى وخذ المسدس ورماه في نهر من خلف بيتنا، وكان مع المسدس كذلك 100,000 ليرة كان مخبيهم حسين، خذيتهم وخبيتهم عند أمي، قلت لها إذا احتجتهم بعدين تعطيني إياهم. فأنت يا عمي إذا عطيتني النصيحة اللي فعلا المحققين اقتنعوا بالكلام، أنا راح أخليك تروح يعني ترسل أحد ياخذ 100,000 اللي عند أمي. قالها تم، أنا 100,000 ليرة بوديهم حق عيالي، تعرفين أنا خلاص أبي أنعدم وكذا. قالت ما عندي مشكلة. قال لها شوفي، أول شغلة تنفين موضوع علاقتك العاطفية مع عبد الله، لازم تنفين الموضوع وقولي لهم أن فعلا سالفة أن ممرضة وأنا ضربت إبرة وشفت عورته وكذا، وأنا صراحة يعني خفت لأن عبد الله اللي هددني. قالت شلون يعني؟ قال الحين في البداية علشان ننقذك لازم تنفين تهمة العلاقة، هل أنت فعلا على علاقة بعبد؟ قالت لا أكيد أنا ما لي علاقة فيه. قال لها تمام، ولك من اللي كان واقف ورا الباب؟ أحد المحققين، لأن الشايب هذا رايح راد عليها يسولف وياها، وراح طلب المحقق وقال له يبا أنا عندي معلومات وهذه أنا سولفت وياها ومستعد أن تعترف، وإذا أنت مو مصدقني خلك واقف ورا الباب وأنا راح أسألها الأسئلة اللي أنت تقول لي أطرحها عليها وشوف إجابتها. ففي أحد الزيارات الشايب حق طيبة من عند باب السجن والمحققين واقفين على يمينه وهو يسألها هل فعلا أنت لك علاقة في عبد الله؟ قالت لا ما لي علاقة في عبد الله، وأنا اتهمت بهالطريقة وأنا سويت كذا وعلمتهم على العلامة لأني شفتها في اليوم الفلاني ومن هالكلام، وأنا حطيت المنوم حق عيالي شوي. ولا طالعين المحققين من وراء الباب أو تنصدم طيبة، الله لا يوافقك يا حج أحمد، إلهي لا يوافقك يا حج أحمد. قاعد يضحك الحج أحمد، قالوا له خلاص يلا أذلف روح زنزانتك وانتظر انت وراك إعدام بعد، يلا روح ارتاح ارتاح. وراح، راح حق منه؟ راح حق عبد الله. قال له مبروك. قال له على شنو يا حجي؟ قال له أنت بريء وأثبتنا براءتك. قال يا حجي الناس مو راضية تصدقني، والمباحث اضغطوا علي بالاعترافات اللي هم البحث الجنائي والنيابة والمحكمة، ما حد مصدقني. قال السالفة من أول ليل أخير. قال له في واحدة قالها طيبة وهذه أنا شفتها وعرفتها وكنت راح أقتلك، لكن حبيت أتأكد منها وهي اعترفت أن أنت مالك علاقة، وأنا بلغت المحقق وسمع أقوالها كلها، والبنت خلاص ما تقدر تنكر، وانت طلعت منها مثل الشعرة من العجين. طبعا عبد الله انكتب له عمر بسبة هالشايب هذا. تعتقدون القصة انتهت؟ غلطانين، السالفة توها بدت. وحكموا على طيبة في الإعدام، لكن أجلوا موعد الإعدام إلى أن يبلغ أصغر واحد من عيالها السن القانوني اللي هو 18 سنة، لأن في سنة 90 عندها واحد من عيالها عمره 3 سنوات، علشان يتم تنفيذ حكم الإعدام في عام 2005. لكن شو اللي حصل؟ قبلها بسنة صارت أحداث كانت تسمى بمظاهرات قامشلي، أو في أحداث قامشلي 2004 الله يسلمكم كانت في مباراة بين الفريق الكردي اللي فيه قامشلي اللي ينقال للجهاد وبين فريق من أهل دير الزور ينقال للفتوة. المباراة على أرض في ملعب قامشلي، فكان مشجعين وفريق الفتوة اللي هم من أهل دير الزور اللي كانوا يفترون في الباص داخل قامشلي يسيئون إلى رموز الأكراد، كان من بينهم مسعود البرزاني، يسيئون ويغلطون عليه وكذا، وكانوا رافعين صور صدام حسين. طبعا الأكراد ليش كانوا يكرهون صدام حسين؟ من سالفة إباطته للجماعة الكردية في حلبجة لما ضربهم بالكيماوي، فكانوا يكرهونه. هذول قاموا ينرفزون الأكراد، الأكراد عصبوا وصارت مظاهرات وكذا، لدرجة أنهم حتى تمثال حافظ الأسد كسروه وقاموا على مكتب الحزب البعث اللي موجود في قامشلي وحرقوه، وصارت مظاهرات. طبعا الحكومة السورية تدخلت بعد ما حرقوا المكتب اللي هو حزب البعث وإسقاط تمثال حافظ الأسد، فصارت بين الأكراد والعرب لا، وحتى أن المظاهرات وصلت إلى الشام، تجمعوا الأكراد في سوريا كلها وقاموا يدخلون عليهم من صوب تركيا. يعني كانت أحداث مذبحة، ماتوا فيهم تقريبا بس بالاشتباكات 40 واحد، لكن المعتقلات بالآلاف والمصابين بالآلاف. مالكم بالطويلة، في ظل هالأحداث طيبة سوت يعني درت بالموضوع وسمعت بالأحداث اللي صايرة والدنيا مقلوبة والأم تزعزع، قالت أنا مريضة وقلبي بيوقف خلاص بموت، طاحت عليهم داخل السجن ونقلوها إلى المستشفى، وقدرت أنها تهرب من أحد غرف الملاحظ اللي كانت موجودة. أمن ما في، كانت الدنيا مقلوبة. أهربت منه طيبة وتخبت لين عام 2011، يدورون عليها أبدا ما حصلوا لها مكان، إلى أن قاموا أهل حسين بتوكيل محامي، هذا كان محامي شاطر وعنده فريق بحث، يعني أنت طالب واحد يروح يدور لك يطالع لك من تحت الأرض، فقالوا له يبا هذه قاتلة ولدنا، واعترفت أن اللي كان معاها عبد الله هذا مسكين طلع بريء، لكن لما حكموا عليها بالإعدام أهربت أثناء اللي هي الأحداث 2004 سافة قامشلي هذه. قالها ما في مشكلة، أو فعلا وفي 2011 ويعثر عليها هذا المحامي موجودة في أحد القرى في أرياف الشام، ألقوا القبض عليها رجال الأمن، ولا طلعت متزوجة واحد كبير في العمر، لأن بعد ما طلعت عرفت أن أهلها طلعوا من القرية اللي كانوا عايشين فيها داخل قامشلي وراحوا إلى ريف الشام، ولما راحت لهم هناك زوجوها حقها الشايب هذا علشان يستر عليها ويخبيها عن عيون رجال الأمن. ألقوا القبض عليها ورجعوها مرة ثانية علشان ينفذون فيها حكم الإعدام. متى كان حكم الإعدام فيها؟ في عام 2013، وتحصل أحداث بعد سنة طبعا من إلقاء القبض عليها في 2011، يعني بعد سنة قبل إعدامها بسنتين، وتحصل كذلك مرة ثانية توتر الأوضاع الأمنية في سوريا، وتقدر طيبة أنها تهرب مرة ثانية، وهذا وجه الضيف. طبعا قعدوا يدورون عليه، لكن هالمرة طيبة فص ملح وذاب، ولا حد قدر يوصل لها، حتى عيالها كبروا وقعدوا يدورون على أمهم يبي يشوفونها بس ما لقوا لها أثر. في ناس تقول إن كانت يعني عايشة في أحد القرى البعيدة يعني، لكنها توفت في عام 2015، وفي بعضهم يقول إلى الآن عايشة وموجودة على قيد الحياة. وراح المسكين الله يرحمه حسين دمه هدر، وإلى الآن ما حد خذ في ثاره. هذه نهاية سالفتنا، وأنا أتمنى أني ما طولت عليكم، لكن اللي رايح مشواره أعتقد وصل مشواره بعد هالقصة. وفمان الله، مع السلامة.